بسم الله الرحمن الله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة السابعة من حلقات قصة مصر في القرآن والسنة. الحلقة الماضية تكلمنا على أن ما ذكر في القرآن الكريم حول القوم الفاسقين أو القوم الظالمين في آيات مقصود بهم الملأ الذين كانوا مع فرعون وملأ، وذكرنا أكثر من آية تدلل على هذا الموضوع. وبالتالي كلام ربنا سبحانه وتعالى عندما قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، ويقصد بهم القوم الفاسقين الذين استخفهم فرعون، هم الملأ الذين تبعوه في رأيه، لأنه أتبع هذه الآية بالآية الكريمة فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فهذا الإغراق الجماعي لم يتم لشعب مصر، إنما تم لفرعون والجند الذين كانوا معه يتتبعون موسى عليه السلام وقومه عندما اتجهوا إلى سيناء. طيب، هل شعب مصر ذكر في القرآن الكريم في مواضع أخرى؟ يعني إذا كان القرآن الكريم ذكر بعض شعب مصر، لو كان فرعون أصلا من مصر زي ما اتفقنا برضو في الحلقة الماضية إن هذه قضية خلافية بين العلماء، سواء بين علماء الدين والتفسير القرآن الكريم وشرح الحديث النبوي، أو سواء في علماء الأثار، يعني ما حدش متفق على إن فرعون ده علم على فرعون، اسم فرعون ده شخص معين اسمه فرعون، ما هوش وظيفة، ما هوش رئيس مصر، ده اسم معين، او ان هي دي وظيفه حاكم مصر بيسموه فرعون، ايا كان هو بقى رمسيس الثاني ولا مرنبتاح ولا غيره. يعني دي قضيه ما زالت قضيه غير محسومه، واعتقد ان هي يعني صعب انها تحسم، لان ما فيش في المخطوطات المصريه والاثار الموجوده تصريح بوجود موسى عليه السلام اصلا، اما ان يكون في حاجات لم تكتشف بعد، ويكون موسى عليه السلام قبل هذه المراحل اللي اكتشفت كلها، وده وارد وبعض الناس بتقول هذا الكلام، وإما أن التاريخ يكتبه يعني أصحابه أو المنتصرون أو أهل البلد، فبيزوروا فيه زي ما هم عايزين، فممكن يكونوا تجاهلوا المصريين القدماء أيام قصة موسى عليه السلام، تجاهلوا تماما القصة على أساس أنها تموت مع مرور الزمن وما يبقاش معروف قصة موسى، وبالتالي ما حطوهاش في البرديات ولا حطوها على المعابد ولا نقشوها في اللوحات ولا يعني اهتموا بذكرها، على أساس أنها مع مرور الوقت ممكن تنتهي. طبيعة برضو القوم الذين أرسل أو الذين يعني بعث يوسف عليه السلام في زمنهم، احنا بنقول أنه هو ده غالبا هكسوس، وارد احتمال، واحتمال ما يكونوش الهكسوس برضو، يعني احنا ما عندناش تأكيد للمرحلة الزمنية التي بعث فيها يوسف عليه السلام، اعتمدتنا كلها على حسابات التوراة وقد يشوبها الكثير من التحريف، فاحنا مش عارفين بالضبط الفترة التي بعث فيها يوسف عليه السلام، لكن بنظن أنها في زمن الهكسوس. وجينا بعد كده تكلمنا على موسى عليه السلام، فلقينا مؤمن آل فرعون اللي هو جت قصته في سورة غافر بيقول للناس بيكلمهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني الناس اللي بيكلمهم مؤمن آل فرعون هذا يعرفوا يوسف عليه السلام، فواضح ان الزمن قريب، وان هم نفس الناس اللي كان يوسف مبعوث فيهم، لانه بيكلمهم على تفاصيل معينه. لو كان زي ما بيقولوا ان الهكسوس محتلين الشمال والمصريين عايشين في الجنوب، وأن يوسف كان موجود في الشمال وأهل الجنوب ما عندهمش خلفية عن قصة يوسف عليه السلام، فازاي مؤمن آل فرعون بيفكر الناس بيوسف وبقصة يوسف وبأحداث يوسف وبتحذيرات يوسف من يوم المعاد، والكلام اللي هو يعني موجود في القرآن الكريم رجعوا له تفصيلات كثيرة، فبيدل على ان برضو الفتره ما بين يوسف عليه السلام وبين موسى عليه السلام فتره قريبه، وان ممكن يكون نفس نظام الحكم هو اللي موجود ايام يوسف هو اللي موجود ايام موسى عليه السلام، وان تكون فتره الهكسوس اطول مما يتخيلها علماء الاثار. علماء الاثار بيقولوا فتره الهكسوس ممكن تكون 100 سنه 120 سنة، ممكن تكون أطول من كده وتستوعب المسافة ما بين يوسف وموسى عليه السلام اللي هي أصلا إحنا مش عارفين مساحتها قد إيه على وجه اليقين. الشاهد من كل هذا الأمر إن الإغراق الذي حدث للملأ، حدث للجند، حدث للحاشية، حدث لآل فرعون، وحديث أو الآيات التي ذكرت إغراق آل فرعون موجودة في القرآن الكريم. ورجعوا راجعوا القرآن وشوفوا الوضع ده. طيب ده ديت جزئية. هل ذكر شعب مصر بصورة أخرى في القرآن الكريم؟ هل كل الذكر فقط خاص بملأ فرعون؟ ولا في صور أخرى من المصريين ذكرت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة؟ الحقيقة احنا لما نقف قدام القرآن الكريم والسنة المطهرة هنجد شيء لافت جدا للنظر، ان في أمثلة كثيرة من المصريين والمصريات ذكروا في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة بصورة إيجابية فائقة الإيجابية، يعني بشكل لافت للنظر. أول ما يلفت أنظرنا مثلا قصة سحرة فرعون. هو أصلا سحرة فرعون جايين منين؟ ده جايين من أطراف مصر المختلفة. يعني الـ الـ الـ الآية بتقول إيه؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. فالإرسال هذا في المدائن، المدائن اللي هي مدن مصر المختلفة، عشان يجيبوا منها السحرة، معناه عموم قدوم السحرة من مدن مصر المختلفة. وموقف السحرة ده موقف لازم تقف قدامه بخشوع كبير، وموقف متكرر في القرآن الكريم لم يذكر عابرا، إنما ذكر مرة واثنين وثلاثة واربعة، أكثر من مرة في سور القرآن الكريم، في سورة الأعراف، سورة الشعراء، سورة طه، يعني ذكر في سورة يونس موجود ذكر السحرة. ورد فعل السحرة مثال لكل مؤمن في الأرض ونموذج يحتذى وقصة لابد أن تدرس بعناية. كيف يمكن للإيمان الحقيقي أن يغير من شخص إنسان من أقصى الشمال لأقصى اليمين في لحظات قليلة جدا ومحدودة؟ شفنا إن السحرة في بداية الأمر جايين طالبين الدنيا بوضوح، طالبين القرب من فرعون، أئن لنا لأجر كنا نحن الغالبين، طالبين القرب، طالبين الأجر المادي، طالبين الدنيا، طالبين الوضع الاجتماعي. وديت يشترك فيها عامة البشر، يعني عامة البشر بتدور على هذه الأمور، بتدور على الاستقرار المالي والاقتصادي والأمني والوضع المريح في الحياة، طرف الدنيا، كل الناس بتدور على هذا الموضوع. لكن قليل من الناس هو الذي يبحث عن الإيمان أو عن الجنة أو عن الآخرة، حتى ولو دفع الدنيا في سبيل هذا. المثال اللي شفناه في قصة سحرة فرعون هؤلاء مثال فعلا فريد، لأن هم جايين من أقصى درجات طلب الدنيا إلى أقصى طلبات أو أقصى درجات التضحية بالدنيا. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فجأة الانتقال من الفكرة النفسية اللي عند كل واحد منهم، تشبع اللي عنده في أنه بعض لحظات لما ينتصر على موسى وهارون في عملية المباراة التي تكون بينهما هيكون عنده كم من الأموال معين عمال يحسبه في دماغه أنه هياخد من فرعون كذا، وهيكون عنده درجة من القرب معينة من فرعون، وهيكون عنده وضع اجتماعي معين. هو دي حساباته كلها قبل ما يدخل المبارزة اللي في السحر أمام موسى وهارون. بعدين ألقوا حبالهم وعصيهم وعملوا السحر بتاعهم واعتقدوا أنهم قريبون من النجاح، لأن الساحة امتلأت بالثعابين التي تتحرك فيما يظن الناس أو فيما يتخيل الناس. سحروا أعين الناس واسترهبوهم، فأمثال الجبال من الحبال والعصي تحولت إلى ثعابين خلاص. حتى الآية الكريمة فأوجس في نفسه خيفة موسى، منظر مرعب، إن الساحة كلها تعابين يتخيل للناس أنها تسعى. بعدين موسى ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، يعني رمى العصا، العصا تحولت إلى ثعبان كبير فاتح فمه يلقف العصي. لما لقف العصي خلص كل العصي اللي موجودة في الساحة، أدرك السحرة أن هذا ليس سحرا وأن هذا رسول موسى عليه السلام مبعوث من الله عز وجل، وأن هارون رسول مبعوث من الله عز وجل، وأن كل ما قاله موسى في شأن الآخرة صحيح، وفي شأن الله الواحد صحيح. في لحظة واحدة كيف يمكن الإنسان دون دراسة طويلة، دون حياة يعني فيها جدالات وحوارات ومناظرات، في لحظة واحدة كيف ينتقل هذه الانتقالة؟ خلاص إذا ظهر الحق أمامه أعلن بمنتهى الوضوح أنه على هذا الحق وأنه قابل به. هذا شيء فعلا فريد. يعني احنا في السيرة النبوية لينا بعض المواقف بنذكرها في هذا الموضوع، ليس هذا هو العموم، مواقف معينة، تلاقي موقف أبو بكر الصديق، موقف إسلام عمر بن الخطاب، موقف يعني في مواقف معينة تذكرها، لأن ده حدث ضخم قوي، حدث ضخم قوي إن واحد يكون هدفه كله الشر وفجأة يتحول إلى أنه هدفه كله الخير ويدفع عمره عشان هذا الموضوع. فده مثال ذكر الله عز وجل. السحرة دول كانوا قد ايه؟ الروايات بتختلف في عددهم، في ناس بيقولوا ان هم 15,000، وفي ناس بيقولوا 30,000، وفي ناس بيوصلوا ل 70,000، يعني اعداد ضخمة. وده متطابق مع الآية الكريمة اللي هو ارجه واخاه وارسل في المدائن، المدن الكثيرة، حاشرين يحشروا هؤلاء السحرة من كل مكان، يأتوك بكل سحار عليم، سحار شديد السحر، مبالغ في السحر، مهرة السحرة، أعداد ضخمة، آلاف مؤلفة من الناس كلهم يعني تحول إلى الإيمان في لحظات، وبدأوا يعملوا دعوة إلى فرعون وإلى آل فرعون وإلى الناس. تخيل في لحظة واحدة، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. الكلام ده كله كان كلام موسى إليهم قبل أن تبدأ المباراة. هم دلوقتي بيكرروا تاني وبيعيدوا هذا الكلام قدام فرعون وقدام الناس، إن هذا تبين لنا أن هذا هو الحق فأعلننا به. جالهم التهديد بالقتل، بتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، وفرعون هو أول واحد عمل كده في الدنيا، إن هو قطع اليد والرجل من خلاف، وأول واحد صلب حد على جذوع النخل كصورة من صور التعذيب الشديد. ما تأثروا. الغريب جدا إن هذا الموضوع جماعي، الغريب فعلا، يعني من أغرب الحوادث في التاريخ. أنا ممكن أتخيل إن في واحد من السحرة، 2-3-10 من السحرة اتأثروا، اتغيروا، تحولوا من الكفر إلى الإيمان، من طلب الدنيا إلى طلب الآخرة. مفهوم، مفهوم إن يكون في وما آمن معه إلا قليل، يعني الطبيعي إن القلة هي التي تؤمن، يعني وده متكرر في التاريخ. لكن في لحظة واحدة إن كل هؤلاء مجموعون هكذا بدون استثناءات، يعني حتى القرآن الكريم ما ذكرش إن معظم السحرة أو كثير من السحرة، لا، خلاص السحرة فألقي السحرة، يعني كل اللي واقفين، سبحان الله. فهذا مثال من الأمثلة الرائعة التي ذكرت في القرآن الكريم لطائفة من شعب مصر حضروا الموقف العظيم المهيب لموسى عليه السلام مع فرعون. المرأة المصرية، المرأة المصرية في قصة مصر في القرآن والسنة، في وقفات مع المرأة المصرية، سبحان الله، وبرضو محتاجة يعني تدبر عميق. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث عن أنس، الحديث في الترمذي والصحيح، وطبعا ليه روايات كثيرة جدا صحيحة، حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. يعني وطبعا الحديث الثاني ذكر وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ان افضل نساء الارض خمسة، السيدة فاطمة بنت محمد، السيدة مريم بنت عمران، السيدة آسية بنت مزاحم اللي هي امرأة فرعون، والسيدة خديجة بنت خويلد، والسيدة عائشة بنت الصديق رضي الله عن الجميع. هؤلاء هم أفضل مجموعة، أفضل خمسة في البشرية كلها. التفاضل بينهم يعني كتير جدا في خلاف ما بين العلماء، يعني كتير قوي من العلماء بيرفع حد على حد، بيقدم حد على حد، ده يعني متكرر فيهم، وهي مدارس كتيرة صعب جدا تحسمها في حلقة زي كده. كل واحد ليه أدلته، وكل واحد ليه الرأي المعتبر بتاعه، يعني طبعا يقف وراء هذا الرأي أو ذاك الرأي علماء كبار أجلاء. لكن خلينا ما نفضلش حد، نقول إن في خمسة الرسول صلى الله عليه وسلم قال دولت أفضل نساء في الدنيا، كان منهم السيدة آسية واحدة مصرية من هؤلاء الخمسة، ودي شيء لفت جدا للنظر. بعدين في حديث تاني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر إن في رجال كثيرة جدا كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا. اختصر الخمسة سبحان الله في حديث الكمال هذا الاثنين فقط، والاثنين دولت منهم واحدة مصرية اللي هي آسية امرأة فرعون، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فالكمال هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لم يتحقق إلا لمرأتين، منهم آسية امرأة فرعون، وده برضو شيء لافت جدا للنظر. إذا كنا بتضرب فرعون كمثل للظلم والطغيان والبغي والتعدي على حقوق الناس والكفر بالله عز وجل، وقول زي ما تقول بقى يعني فرعون مثال في كل شر، فإذا كنت ضربت هذا المثال ووضعته في القرآن الكريم فالله عز وجل وضع في القرآن الكريم أيضا مثالا آخر عظيم اللي هو آسية امرأة فرعون، علق على وجودها في أكثر من آية، وفي سورة التحريم ذكر إن هي هذه المرأة صارت مثالا ليس فقط للمؤمنات ولكن للمؤمنين والمؤمنات، يعني لكل عموم الأمة إلى يوم القيامة. هذه المرأة نموذج يحتذى، وضرب الله مثلا للذين آمنوا، كل الذين آمنوا. إيه؟ امرأة فرعون، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعملي ونجيني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. المرأتين اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنهما يعني كاملة، فصاروا مثال للبشر كلهم. ليه؟ لأن الفتنة التي تعرضت لها امرأة فرعون فتنة من أعظم الفتن، أو لعلها أعظم فتن مطلقا، لأن هي تفتن في دينها فتثبت ولا تعرض حتى بالكلام، يعني كان ممكن يكفيها أنها تذكر كلمة الكفر بلسانها وقلبها مطمئن بالإيمان وتنجي نفسها من عذاب فرعون، لكن ما فعلت ذلك، إنما أعلنت كلمة الإيمان بوضوح وتحملت الضغط والتعذيب والضرب وإلى الموت. ومش بس كده، هي بتعمل كده وبتفقد مكانها المرموق للغاية. هذه امرأة فرعون، يعني هذه رأس الدولة، هذه في أعظم درجات الترف، في أكثر مواضع الدنيا ثراء ورخاء وعزا واستقرارا، كل هذا تعرض عنه بمنتهى البساطة والسهولة، رب ابن لي عندك بيت في الجنة، لطلب بيت في الجنة. فده مثال احنا بنحقق منه نسب، يعني اي مؤمن في الارض يحقق 70% 50% 30% 90% من هذا المثال الذي ضرب. هذه هي القدوة، هذا هو الاتباع، هذه هي الدرجة المثلى، هذا هو الكمال كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث. هذا هو الكمال، ان انت تضحي بكل شيء من اجل رب العالمين سبحانه وتعالى ودخول الجنة والبيت في الجنة، كما ذكرت السيدة آسية بنت مزاحم أو آسية امرأة فرعون. فده برضو مثال للمصريات الحقيقة مثال فريد ونادر وجميل وممتع أن الإنسان يكون يعني يعرف أن في أسلافه مثل هذه المرأة. في رحلة الإسراء والمعراج الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض لمرأتين فقط في كل الرحلة، لم يذكر إلا اسم امرأتين فقط في كل رحلة الإسراء والمعراج على أهميتها، رحلة ضخمة كبيرة مهمة. كان واحدة من الاثنين اللي تعرض لهم الرسول صلى الله عليه وسلم مصرية، برضو شيء برضو لافت جدا للنظر، وهي ماشطة ابنة فرعون. في رحلة الإسراء والمعراج عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، وهو رايح من مكة إلى بيت المقدس في الإسراء قبل ما يطلع المعراج، شم ريحة طيبة، أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. شوف لما الرسول صلى الله عليه وسلم رايح لبيت المقدس وبيؤهل نفسيا لهذا الاجتماع المهيب، هلتقي بعامة الأنبياء وبعد كده يصعد إلى السماوات العلى إلى أن يصل إلى سدرة المنتهى، يدخل الجنة، يعني أمور هائلة، وهو في الطريق حدث من الأحداث اللي يتعرض ليها الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن هو يتذكر ماشطة ابنة فرعون. ربنا سبحانه وتعالى يلقي في أنفي رائحة الرائحة الطيبة لماشطة ابنة فرعون وأولادها، سبحان الله، يعني شيء لافت جدا للنظر وتعظيم كبير جدا لمرأة مصرية بسيطة كانت بتشتغل ماشطة يعني لابنة فرعون، يعني خادمة في القصر، لا هي ذات منصب ولا وضع اجتماعي معين ولا حد يسمع بها في الدنيا، لكن كيف رفعت إلى هذه الدرجة؟ بإيمانها، بقوة إيمانها. قال: قلت: وما شأنها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيسأل جبريل: وما شأنها؟ قصة ماشطة ابنة فرعون الذي حكاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو جبريل، كانش يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأحداث ولا موجودة في الكتب. قال: قلت: وما شأنها؟ قال: بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقط المدرى من يديها، المدرى هو المشط، وقع من يديها، فقالت: بسم الله. لما وقع قالت بسم الله وخدته، فقالت لها ابنة فرعون: أبي، يعني زي ما هوني قالت بسم الله أو بسم الرب، يعني ذكرت أن هذا الإله الذي أعبده، فهي ترجمت البنت أن ده أبوه لأن كان يقول أنا ربكم الأعلى، فقالت أبي، قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك. إيه الكلام العظيم ده؟ إيه المرأة دي كيف يعني كان ممكن تهرب من الإجابة بسهولة وتقول أي كلام وقلبها مطمئن بالإيمان، لكن وهذا زمن موسى عليه السلام، فالست يعني آمنت بموسى عليه السلام وقالت هذا الكلام بمنتهى الجرأة أمام البنت. مش بس كده، ده البنت هددتها، البنت بنت فرعون هددتها، قالت لها: أخبره بذلك، هقول له. قالت: نعم أخبريه، مفيش مشكلة. فأخبرته، فدعاها فرعون، طبعا ما سابش الموضوع، الموضوع بيتغلغل في داخل قصره، فما سابش الموضوع، دعاها فقال: يا فلانة، وإن لك ربا غيري، هكذا بمنتهى التبجح، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم ربي وربك الله. فأمر فرعون ببقرة من نحاس فأحميت، جاب يعني قدر واسع على شكل بقرة من نحاس، معمول من نحاس، حط فيه مية وولعوا النار تحتيه، فصارت الماء يغلي. ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها، هذا هو العذاب الكبير حقيقة، هي مش بس إن هو هيرميها هي وتموت وتتحمل، لا، ده هيرمي أولادها الأول قدام عينيها. شوف قدر الإيمان في قلب المرأة البسيطة، هي مرأة مصرية بنفتخر ونعتز اننا عندنا في التاريخ مثل هذه الصوره. الحمد لله رب العالمين، شيء عظيم وجميل، والرسول صلى الله عليه وسلم بيعلق عليه وجبريل بيحكيه، والرسول صلى الله عليه وسلم يشم الرائحه وهو متجه الى الاسراء. دي مش مواقف عاديه يا اخوانا، دي اشياء كبيره للغايه، امثله للبشريه. فيقول قالت ان لي اليك حاجه، بتكلم فرعون، خلاص انا هترمي في النار ما عنديش مشكله، لكن ليه طلب؟ فقال وما حاجتك؟ قالت احب ان تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا عند الدفن، جمعنا كلنا في قبر واحد. قال ذلك لك علينا من الحق. والله انت خدمتينا كتير، هنلبي لك الطلب ده، ماشي، بعد ما تموتي هنجمع عظامك وعظام اولادك وندفنكم مع بعض. فامر باولادها فالقوا بين يديها واحدا واحدا الى ان انتهى ذلك الى صبي لها مرضع. اترمت الاطفال الكبار واحد ورا الثاني، وفي النهايه كان في طفل بيرضع صغير، فهيرموه هو كمان. فكانها تقاعصت من اجله، يعني تالمت، مش قادره بقى ان هو الطفل الصغير ده كمان يترمي، مش قادره تتحمل هذا الموقف. قال من الذي قال؟ الطفل هذا الرضيع تكلم، فقال يا امه اقتحمي، فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره. الله اكبر. فاقتحمت. قال ابن عباس تكلم أربعة صغار، أربعة هم في المهد اتكلموا، عيسى بن مريم عليه السلام وصاحب جريج وشاهد يوسف وشاهد شاهده من أليه وابن ماشطة ابنة فرعون. هذه المرأة الأولى التي تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء، والمرأة الثانية بمناسبة هي أم سليم. دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت من هذا؟ قالوا هذه الخميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك، اللي أم سليم مشهورة في التاريخ، ولها قصة يعني مش هندخل في التفاصيل دلوقتي، لكن هذا مثال من أمثلة المرأة المصرية التي ذكرت في القرآن والسنة. مثال آسية بنت مزاحم، كاملة من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم أو آسية امرأة فرعون ومشطة ابنة فرعون هذه، والأمثلة الأخرى أم العرب اللي هي هاجر عليها السلام، ودرجة إيمانها الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عليها، فتبعته أم إسماعيل لما كان إبراهيم تركهم في الصحراء، فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، بس لا أدى تفسيرات إلا يحصل ولا مستقبل في إيه ولا كلمة، فهي لكن إيمانها العميق قالت إذن لا يضيعنا. حديث البخاري. وآخر ما أقوله في المرأة المصرية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينجب إلا من امرأتين، تجوز الرسول صلى الله عليه وسلم 11 امرأة وله 2 من السراري، ومع ذلك لم ينجب إلا من امرأتين، من خديجة بنت خويلد ومن ماريا المصرية أو ماريا القبطية. فده شيء برضو لافت جدا للنظر، وكرامة كبيرة لهذا البلد العظيم. إن شاء الله لنا يعني بقية حديث ونتكلم على مصر في أحداث النهاية، أحداث نهاية العالم، ومصر كيف ذكرت منها بعض المعالم في الجنة. وهذا إن شاء الله حديث الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.